16h à Radio Alexandrie. Monsieur, bonsoir. De Radio Alexandrie, on vous présente les actualités en langue française. Au micro avec vous, Manal Nagar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message du roi de Maroc, Mohamed VI, portant sur la promotion de la coopération bilatérale. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en visite actuellement au Caire, a remis le message au ministre des Affaires étrangères. Le progrès réalisé au niveau de la coopération entre les deux pays a été au menu de l'entretien des deux ministres, ainsi que de l'importance de promouvoir vers le nouveau horizon, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres avaient abordé des questions régionales d'intérêt commun, réitérant l'importance de promouvoir le mécanisme de solidarité d'action arabe commune face aux défis relevés au niveau de la région, de parvenir à des solutions politiques en vue de garantir la sécurité, la stabilité et d'assurer l'unité de la souveraineté des pays arabes. Le porte-parole a indiqué que les deux ministres avaient également échangé sur les évolutions marquant la scène africaine, soulignant que le ministre marocain a affirmé le souci de coordonner avec l'Égypte à la lumière de la présidence en exercice de l'Union africaine. L'Égypte et le Maroc ont conclu de maintenir leur coordination quant aux questions régionales et internationales. D'autre part, les forces armées égyptiennes ont annoncé le début de l'exercice aéronaval égypto-français Ramsès 2019 avec la participation des unités de la marine et des forces de défense spéciales des deux pays. Les porte-avions français Charles de Gaulle et son groupe aéronaval participent à cet exercice conjoint qui durera plusieurs jours en sus d'un nombre d'avions Rafale. L'exercice a pour objectif d'échanger l'expertise entre les deux armées françaises et égyptiennes. Ces manœuvres conjointes effectuées par les forces armées s'inscrivent dans le cadre de coopération militaire avec les pays amis et frères. Le musée des antiquités de la bibliothèque Alexandrine a réalisé la traduction audiovisuelle de l'anglais vers l'arabe du film intitulé « La momification dans l'Égypte ancienne » en vue de le rendre accessible aux non et malvoyants. Cette traduction repose sur la technique de l'audiodescription qui permet aux non-voyants de suivre le film avec des oreilles sans les yeux grâce à une voix enregistrée décrivant fidèlement les scènes du film, et ce dans le but de familiariser avec le processus de la momification en Égypte ancienne. La traduction a été faite en coopération avec Ayanabi, traductrice spécialisée et titulaire du maîtrise S.A.R. en traduction audiovisuelle de la faculté de sciences humaines et sociales de l'université de Hamad Ben Khalifa. Le musée des antiquités a mené cette nouvelle expérience de par sa croyance en l'importance du rôle de non-voyants dans la société dont ils font partie intégrante. Et l'audiodescription est un procédé ayant pour vocation de permettre aux non et malvoyants d'accéder aux arts visuels tels que les films, les spectacles de théâtre, les peintures, les sculptures. L'audiodescription des films est une expérience sans précédent qui est appliquée pour la première fois dans un musée égyptien et les antiquités de la BA est le premier à adopter cette nouvelle méthode pour transmettre les données archéologiques aux non et malvoyants de manière simplifiée. Le musée des antiquités entreprend cette mission de par sa conviction du rôle pionnier de la BA en Égypte et dans le monde aussi bien qu'en tant que phare de la science, de la culture, du savoir qu'en tant que foyer de rayonnement culturel. Arrivant à la météo, le climat sera chaud pendant le jour, la nuit sera tendante à la chaleur, taux d'humidité 70%, vent provenant du nord-est d'une vitesse de 15 à 40 km/h, degré de visibilité de 8 à 10 km, la mer sera modérée, la hauteur des vagues sera d'une mètre et demi à 2 mètres, les degrés de température, Alexandrie maximum 30, minimum 21, Béhéra 29-20, Matrou 29-20, Le Caire 34-26, Luxor 38-25, Assouan 39-25. C'était mesdames et messieurs notre bulletin d'information, prochain rendez-vous demain à la même heure, merci et au revoir. Ici Radio Alexandrie, Radio Diffusion de la République arabe d'Égypte. الاسكندريه معكم اصدقائي المستمعين على الهواء. شط اسكندريه يا شط الهواء، رحنا اسكندريه رمانا الهواء، يا دنيا هنيه او ليالي رضيه احملها بعيني. شط اسكندريه من على الشواطئ الجميلة العروس، أهلا بكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه. أصدقائي المستمعين، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات، فأهلا بكل الأصدقاء المستمعين. روح على ملك على مهلك، روح على مهلك على مهلك، لو فات الهوى وناديلك روح على مهلك، روح على مهلك، روح على مهلك. قبل ما تشغل بالك ليالي طوال جيالك، فكر في اللي حيجرالك واللي الايام شايلالك من قبل ما تشغل بالك. أصدقائي المستمعين، بعد هذا العرض إن شاء الله نعيش مع الأمية والتنمية، ثم فقرة غنائية مع أشرح حرورة، موجز الأنباء بالإنجليزية الساعة 5 يلي أصدقاء دوت نت، فنجوم على هوانا مع بين جيلين، الحكاية لا تزال في جيبي 5:30 والساعة 5:30 زماني يا اسكندرية، وبتبدأ معكم الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية الساعة 6، الساعة 7 إن شاء الله مع المسلسل اليومي لحظة النهاية، محمد بشير صفار، خالد منيب، نداء الحق، أذان المغرب يحين إن شاء الله في 7:09، برقيات على الهواء بعد المسلسل، الساعة 7:30 إن شاء الله الفترة الإخبارية الرئيسة لهذا اليوم، والساعة 8 حوار موسيقي وخالد السيد. أصدقائي وصديقاتي، النهاردة الثلاث لنا لقاء مع المجلة الثقافية في 10:30، موجز الأنباء، الصحافة في عيونهم، كنوز إذاعية وحنان منصور الساعة 11:00، والساعة 11:50 إن شاء الله سأوافيكم برسالة كأس الأمم الإفريقية اليوم إن شاء الله، يليه زمان يا طرب وحنان أسمك. كلام اتقل لي ياما كتير كلام من قبل حبك. أصدقائي المجلة البيئية ولمياء علي الساعة 11:30، يليه المديرية مع منال النجار، بحور المعرفة ومنال حسين الساعة 12، في حاجة حلوة مع أميرة وحنان ونشوة ومروج الساعة 12:05، والساعة 12:15 نعيش مع هدى سلطان ومجموعة من أغنيتها الجميلة من بحري وبين حبه ولموني وإن كنت ناسي. إن كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك، أنا كان غرامي غرامي غرامي في سفرك، إن كنت ناسي وإن كنت ناسي. صديقي المستمع، الساعة 1:15 موجزنا الأخير، فالقرآن الكريم نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات، لكم كل المنى من شحات الغرام محمد فوزي. سواد العين وإهرم شير، تقول حارس تقول حارس بسف أتال، من أمام الميكروفون أحمد وهبة. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، ومعانا ومعاكم من كنترول الإذاعة رأفت خميس. سيامة يا ما يا ما يا ما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. إذاعة الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. السيدة هالة علي أمين، مدير شؤون الدارسين والامتحانات بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالإسكندرية، يمكن حضرتك كتير بيتكلموا عن موضوع رهبة الامتحانات، كتير بيدرسوا في فصول محو الأمية خاصة في المناطق الريفية، أبيسات والمناطق برج العرب وغيرها، وعندما يقترب موعد الامتحان يتسرب من الدخول الامتحان. الضوابط اللي بتضعوها أو يعني الحوافز اللي بتدوها للدارس بحيث أنه هو لا يتسرب من الامتحانات، وهو يمكن يكون أصبح من غير الأميين لأنه هو تعلم بالفعل. لا طبعا أنا مش مع حضرتك، ما عنديش حد بيتسرب قبل الامتحان خالص، لأن احنا بندرب المدرس عندنا من الأول خالص من بداية فتح الفصل، بندرب المدرس إزاي يتعامل مع الدارس ده بحيث أنه هو يحتفظ به لغاية الامتحان، وإزاي يشجعه وإزاي يحصل على الشهادة. غير كده المدرس دوره أنه هو يدرب الدارس نفسه على الامتحان، هو عارف طبعا نظام الامتحان بتاعنا شكله ايه، وعندنا نماذج امتحانات كتير جدا مطبوعه للمدرسين بياخدوها وبيمرنوها عليهم اخر شهر او اخر شهرين، فهو داخل متاهب عارف شكل الامتحان هيكون ايه، مضمون الامتحان ايه، الاسئله شكلها ايه، فما عندوش حته الرهبه دي. غير كده احنا بنوفر للدارس ان هو يوم الامتحان بنوصل مع المستوى، طبعا احنا اللي قائمين باللجنه وكل حاجه، بس بنخلي المدرس اللي هو اتعود عليه وحبه وشايفه بيبقى واقف معاه اثناء اللجنه، جايز مش جوه اللجنه بس من بدايه اللجنه، زي اولياء الامور ما بتخش تودي اولادها تقف على الباب بتوصلهم بالظبط، احنا بنعمل كده، بنسيب له المدرس او المدرسه معاه لغايه باب اللجنه بيخش. غير كده احنا قائمين على اعمال اللجان، ناس يعني صدرها واسع متقبله منهم اي شرح اي حاجه، هي مش بتاخر معاهم. يعني كان في برضو لقاء مع احدى المدرسات وذكرت جزء من كده خاصه في المناطق اللي هي القبليه، قالت لي ان هو يعني منها رهبة ومنها عادات وتقاليد معينة، ان الاخ او الزوج او الاب رفض ان هي تخرج من تمتحن في مكان بعيد عن محل الاقامة يعني، فده يمكن ده السبب يعني، لكن بنرجو انه الفترة القادمة ان شاء الله ما يكونش فيه اصلا تسرب من الدارسين. ما عديش قصة التسرب دي بجد نهائي، يمكن موقف مع دارسة معينة او حاجة بس المكان انا بوصل، يعني عايز اقول لحضرتك الدورة فاتت كان عندي برج العرب في اماكن نائية بعيد جدا، احنا اللي رحنا لهم بقلت لهمش لا تعالوا في اقرب مدرسة، انا رحت لهم ممكن افتح حضانة ممكن افتح مسجد ممكن افتح قاعة، انا عندي ارشاد الزراعي في ابيس في الحتة دي، لدرجة الناس بتمتحن في جراج ما لهمش روحوا امتحنوا بعيد او كلفوا نفسكم تكاليف مادية أو أنا اللي بنتقل، أنا بسيب الدارس في مكانه، بحاول أجمع على قد ما بقدر أعمل لجنة واثنين وثلاثة في بأكبر عدد قريب للدارسين دي، ما بعملش لجنة واحدة في الإدارة أقول هو ده تعالوا لي، لا أنا اللي بروح. وإلى هنا أصدقائي نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج، حتى نلتقي في حلقة قادمة لكم من أجمل الأماني. الأمية والتنمية. عزيزي المستمع، محمد صلاح يسدد خطة يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:50 مساء، نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصريين، رسالة كأس الأمم الإفريقية. مصر 2019. عالمي عالمي عالمي. ودي عبد الله. رفض علماء الدين وشيوخ الأزهر من سنين طويلة ختان البنات، وقالوا إن الإسلام ما فيهوش ختان للأنثى، وإن الأحاديث المنسوبة للنبي ضعيفة. وأكد بيان دار الإفتاء سنة 2016 إن ختان البنات مش من الدين، وإنه مجرد عادات موروثة. يبقى ليه تعرض بنتك للخطر والألم؟ أحميها من الختان. برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. والدنيا ضحكة صغيرة لكن صحيح زي العسل زي العسل زي العسل. يا حلوة حبي وكتري وعيشي قد ما تقدري

ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره علي زعل رايح جاي ومستقلك ابو ثوره علي زعل رايح جاي ومستقلك بقلو بحبك بيقلي هاي كذبت اول لسان ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش قلبك مين عني حولوا وبعده هوانا يا حلو من أوله يا يابا مين قلبك مين عني حولوا بعدو هوانا يا حلو من أوله يا يابا ما بقول إلا روح الله يسامحك يحرم ما علي الحب بعدك يا حلو ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره علي زعل رايح جاي ومستقلان ابو ثوره علي زعل رايح جاي ومستقلان بقول له بحبك بقول لي هاي كذبت اول لسان ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش ابو ثوره زعل ابو ثوره زعل ليش عن تلك اللحظه اللي مراتك بتكون رايحه تقعد فيها عند مامتها يومين فبتحس بانتعاش وتبدا تعيش حياتك في البيت بدون قيود يعني لب وسداني على السرير قدام التلفزيون واكل وشرب وسخن وبارد انبسط طب فاكر احساسك لما سمعت شخلاله مفاتيحها وافتكرت ان هي اول حاجه هتدخلها المطبخ عارف نبضك في اللحظه دي كام عمرك وانت بتقيس الضغط سالت الدكتور نبضك كام زياده ضغوط الحياه اليوميه مش بس بترفع ضغطك دي كمان بتزود ضربات قلبك عشان كده لو انت مريض ضغط وسنك ما بين 35 و60 سنه النبض السريع ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب مستني ايه روح لاقرب دكتور اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 ل65 دكتور محمود كامل استاذ مساعد امراض القلب جامعه المنوفيه تابعونا على صفحه فؤاد مظبوط على فيسبوك برعايه شركه ميرك للادويه اشوفه لما فاتت جمعتين الحلوة فين بطمن عليه فين جماله اللي وحشني واللي قلبي ملقي ليه كان تملي فوت يشوفني وكنت بطمن عليه كان بيسأل قبل ما أسأل كان يقول لي الود الحلوة فين الحلوة فين الكرالو يا عين بعد الجمعتين القيني وفين Thank you. نسلم والسلام لل كليه التقل ده اسمال هأخينا بنمس تماسي جاوبت بعشقة وراسي هأخينا بنمس تماسي جاوبت بعشقة وراسي حطير برج من راسي مسي وتمسى يا قاسي حطير برج من راسي مسي وتمسى يا قاسي ده احنا من الهوى جايبين بنمسي بنمسي بنمسي على الحلوين بنمسي بنمسي بنمسي مساء الخير يا سيد الحلوين مساء النور يا عيون سرحين مساء الخير يا سيد الحلوين مساء النور يا عيون سرحين متنسى متنسى علموا التقليد صحلا رباني وعيونك ولا حسيتي بنمسي بنمسي بنمسي على الحلوين بنمسي بنمسي بالورد والياسمين مسا الخير يا سيد الحلوين مسا النور يا عيون سرحين مسا الخير يا سيد الحلوين مسا النور تشغل بالك بليالي طوال جيالك فكر في اللي حيجرالك واللي الايام شايلالك وان شفته جميل على مهلك على مهلك ميل على مهلك لو فات الهوى ونادالك على مهلك على مهلك على مهلك روح روح على مهلك على مهلك روح روح على مهلك على مهلك روح لو فات الهوى ونادالك روح على مهلك روح على مهلك روح على مهلك منه من ليالي ونهاية فرحنا بيه اه منه من ليالي ونهاية فرحنا بيه لو تجري عليه تلاقيه جاب سهر الليل وادهلك لو تجري عليه تلاقيه جاب سهر الليل وادهلك لو تكره اكره على مهلك يمكن يجي بكره يندهلك ونجيه برضو على مهلك على مهلك على مهلك روح على مهلك روح روح على مهلك على مهلك روح روح على مهلك على مهلك روح لو فات الهوى ونادالك روح على مهلك روح على مهلك روح على مهلك الحب سألنا عنه ولا تسألش اللي تهنوا الحب سألنا عنه ولا تسألش اللي تهنوا ده كاس لو تشرب منه كل ما يخلص يملالك خلينا ديك على مهلك حب وخليك على مهلك لو فات الهوى ونادهلك على مهلك على مهلك روح على مهلك روح بأمان وسلام وبشو غرام بأمان وسلام حميدية أنا عارف السكة الوحدية بالموت السوق حميدية أنا عارف السكة الوحدية كلها أفراح والليالي ملاها كلها أفراح والليالي ملاها وحبايب مصري سوريا بأمان وسلام وبشوم وغرام على تايم سبورتس في الاستوديو التحليلي للأمم الإفريقية 2019 شجع بلدك على تايم سبورتس. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ يلا نعيش. وآخر أغنيات أشرح رورا صباح يلا نعيش الحياة الحقيقي والأجمل لو عشناها يلا نعيش الحياة بالقلبين والمناخ يلا نعيش الحياة بالقلبين والمناخ ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناها ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ يلا نعيش الحياة حقيقي حلوة والأحلى حبيب واخداني بحبك وأقولك بحبك وأقولك أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب واخداني بحبك وأقولك بحبك وأقولك دار الدنيا جدنا بالأفرح مخلوقنا ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا دار الدنيا جدنا بالأفرح مخلوقنا ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا وأكتر شيء عجبني إنك كمان حبيبني ولا يمكن يوم أسيبك ولا أنت يوم تسيبني شيء عاجبني انك كمان حبيبني ولا يمكن يوم اسيبك ولا انت يوم تسيبني يلا يلا يلا يلا يلا